بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك الكريم موجبا لرضوانك المقيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت جعلت الحزن سهلا. اللهم فاجعل الحزن سهلا يا كريم، ووفقنا وعلمنا ما ينفعنا ووفقنا للعمل يا رب العالمين. أما بعد، فبعدما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الكلام عن أحكام النكاح وما تعلق به من النفقات، ناسب أن يذكر وبعد ذلك ذكر المصنف رحمه الله تعالى كيف يكون الفراق بين الزوجين بالطرق الشرعية، ناسب أن يذكر المصنف رحمه الله تعالى بعض ما يقع بين الزوجين من الإشكالات التي يمكن من خلالها أن يبتعد الرجل عن زوجته ببعض الألفاظ التي يقولها عند الناس. فشرع رحمه الله تعالى في هذا الموضع في ذكر مسائل الظهار، وعنون لها بقوله كتاب الظهار، فقال رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات. يقول الإمام أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي في كتابه عمدة الفقه كتاب الظهار، وهو أن يقول لامرأته: أنت علي كظهر أمي، أو من تحرم عليه على التأبيد، أو يقول: أنت علي كأمي، يريد تحريمها به. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: سأذكر لك في كتاب الظهار جملة من المسائل المتعلقة به. فأما المسألة الأولى فتتعلق بحقيقة الظهار، فبين لك رحمه الله تعالى ذلك بالمثال، وهو أسلوب من أساليب التعريف بالشيء الذي يناسب المبتدئين. فأحيانا يعرف الشيء بما يسمى عند المنطقيين بالحد، وشرطه أن يكون جامعا لمفردات المعرف مانعا من دخول غيره فيه. وتارة يعرفون الشيء بذكر مثال له، وهذا هو الذي يناسب المبتدئين في كثير من الأحوال، لأن التدقيق في الحدود قد يشكل عليهم. وعلى أي حال، فالذي يذكر على سبيل الحد هو أن يقال، هو أن يشبه الرجل امرأته أو عضوا منها، أن يشبه امرأته أو عضوا منها بمن تحرم عليه، بمن تحرم عليه، أو بعضو منها، أو بذكر، أو بعضو منه، أو بذكر أو بعضو منه. قالوا في التعريف: أن يشبه الرجل امرأته أو عضوا منها، يعني أو عضوا من امرأته. يشبهها بماذا؟ يشبهها إما أن يشبهها بمن تحرم عليه، أو أن يشبهها بعضو ممن تحرم عليه، أو أن يشبهها بذكر أو بعضو من الذكر. صورة المسألة: رجل قال لزوجته: أنت علي كأمي. شبه ماذا بماذا؟ شبه زوجته بمن تحرم عليه، أو قال: نصفك، هذا ماذا؟ هذا بعض زوجته، نصفك كأمي. شبه بعض زوجته بماذا؟ بمن تحرم عليه. أو قال لها: نصفك علي كنصف أمي أو كيد أمي. شبه بعضها ببعض من تحرم عليه. أو قال: أنت علي كفلان بن فلان ذكر، فهو أيضا حرام عليه، أليس كذلك؟ أو ببعض منه، فقال: أنت علي كنصف فلان أو يد فلان، والمراد يعني في الشهوات والعياذ بالله. فنقول كل هذا يكون ظهارا. لماذا سمي الظهار ظهارا؟ لأن اللفظ الشائع في الظهار أن يقول أنت علي كظهر أمي، يعني اللفظ الشائع أن يشبه زوجته بعضو من الأعضاء ممن تحرم عليه، وهو الظهر. أنت علي كظهر أمي. ما مراد من يقول هذا اللفظ؟ مراده أن يقول لزوجته أنت تكونين حراما علي، لا يجوز لي أن أقربك، كما أن أمي لا يجوز لي أن أقربها، كما أن أختي، كما أن خالتي، كما أن عمتي، من جميع من تحرم عليه. واضح؟ فيأتي السؤال، لو أنه قال أنت علي كأمي، أنت علي كأمي، فقد شبه امرأته بمن تحرم عليه على التأبيد، أليس كذلك؟ أنت درست المحرمات إلى أبد والمحرمات إلى أمد. طيب لو قال لزوجته أنت علي في مجلس العلم، ما تمد الأقدام، مجلس العلم يأتي الإنسان ويوقر مجلس العلم ويحترم من يجلس بجواره وعن يمينه وعن أمامه، ما تجلس في مجلس العلم وتمد قدمك. لابد يا أحبابي أن ندرس وأن نقرأ كتب آداب طلب العلم إلا من كان معذورا، بارك الله في قدمك. مجالس العلم ينبغي أن يتأدب الإنسان فيها وأن يعظم مجلس العلم. قال بعض العلماء ربما يأتي طالب العلم البليد وينظر الله عز وجل إلى قلبه فيرى في قلبه تعظيم العلم وتعظيم شرع الله وتعظيم المجلس الذي يتعلم فيه، فيفتح الله عليه ما لا يفتحه على آخر ذكي من أذكى الناس. وصدق والله رأينا هذا بأعيننا، إذا حضرت مجلس العلم تتأدب في مجلس العلم. طيب الرجل إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي، فقد شبه زوجته بمن تحرم عليه للتأبيد أو بعضها. واضح؟ طيب هل يوجد من النساء من تحرم عليك إلى أمد وليس إلى أبد؟ نعم، مثل من؟ أخت زوجتك. فلو قال أنت حرام علي ها كأختك، ما رأيكم؟ أنت علي كأختك أو كظهر أختك أو كظهر خالتك أو كظهر عمتك، هؤلاء كلهن يحرمن على الرجل إلى الأبد أو إلى أمد؟ إلى أمد. ما هو الأمد؟ إلى مفارقة زوجته وانتهاء عدتها. فهل هذا يعد ظهارا أو لا؟ واضح؟ طيب نقرأ ماذا قال المصنف ثم نجيب عن هذه المسألة. قال رحمه الله تعالى: وهو أن يقول لامرأته أنت علي كظهر أمي. ذكر لك المثال الأول وهو أشهر الأمثلة في هذا، أن يقول أنت علي كظهر أمي. ولا يشترط أن يختص الأمر بالأم، فقال أو من تحرم عليه. ماذا قال؟ على التأبيد. فظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه لو شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأقيت هل يكون ظهارا؟ لا. اكتب ظاهره في قوله على التأبيد، ظاهره لا على التأقيت. التأقيت تأقيت. طيب مثل من؟ كأخت زوجته وعمتها، كأخت زوجته وعمتها وخالتها. وهو رواية، يعني ماذا؟ رواية عن إمام أحمد. وعنه يعني عن من؟ عن الإمام أحمد. ولو على التأقيت، أو إن شئت فقل ولو إلى أمد، أو إن شئت فقل ولو على التأقيت، المعنى واحد. وهي المذهب. إذن المشهور في المذهب ما هو؟ أنه إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو على التأقيت فإنه يعد ظهارا. ولذا التعريف الذي أمليته عليكم قبل قليل الذي فيه إيش؟ أن يشبه امرأته أو عضو منها بمن تحرم عليه، في الحقيقة هم زادوا كلمة، قالوا ولو إلى أمد، وأنا لم أذكر لكم حتى نعرف الخلاف. واضح؟ هم يقولون ولو إلى أمد. طيب قال المصنف رحمه الله: أو أنت علي كأمي، يريد تحريمها به. هذا كلام ممتاز. يقول لك المصنف: لما قلت لك أنت علي كظهر أمي قال هو ظهار، أليس كذلك؟ مباشرة قال: لكن لما قلت لك، لو قال لزوجته أنت علي كأمي اشترطت شرطا، ما هو؟ أن يريد تحريمها. إذن نعرف من هذا أن الظهار، ألفاظ الظهار على نوعين: لفظ صريح في الظهار لا يفتقر إلى نية، كقوله أنت علي كظهر أمي، فأنت علي كظهر أمي صريح في الظهار. لكن لو قال الرجل لزوجته أنت كأمي، فهل هو صريح في الظهار؟ لا، لأنه يحتمل احتمالا آخر. ما الاحتمال الآخر؟ لو أن رجلا قال لزوجته أنت مثل أمي، ها، في الرحمة والشفقة أو في الطبخ أو في حسن التعامل أو في حسن الألفاظ أو نحو ذلك، فلما كان ثمة احتمال آخر يرد لم يكن هذا اللفظ صريحا في الظهار. أما أنت علي كظهر أمي فقد استقر عند الناس أن هذا اللفظ لفظ ظهار. إذن نعلم من هذا أن لفظ الظهار لا يخلو من حالتين: إما أن يكون لفظا صريحا فلا يفتقر إلى نية، وإما أن يكون لفظا غير صريح كأن يقول أنت كأمي، فهذا لا يكون ظهارا إلا إذا قصد به التحريم. نعم، هذه هي المسألة الأولى. أكمل. نعم، ممتاز. أنت علي كأبي، جميل. يقول أخونا في نسخة: أنت علي كأبي، طبعا قلنا في التعريف أو على ذكر أو عضو منه. نعم، طيب لو قال أنا أريد أنت كأمي في الإكرام أو في الكرامة أو في المحبة ونحوها، فقال لك إذا أراد تحريمها حرمت عليه، يعني كان ظهارا، المراد كان ظهارا، لكن هل يقبل هذا منه؟ قال الفقهاء رحمهم الله: قالوا إن قال أردت في الكرامة ونحوها دين وقبل حكما. ما معنى دين؟ يعني صح ديانة فيما بينه وبين الله، وهل يقبل في الحكم عند القاضي؟ الجواب نعم، وقبل حكما. طيب، طبعا ظاهر صنيع المصنف رحمه الله أنه لا يكون ظهارا حتى ينويه، أليس كذلك؟ في هذه الحالة أنت علي كأمي لا يكون ظهارا حتى ينويه، ولكن في المنتهى، ظاهر ما في المنتهى أنه إذا أطلق ولم ينوي شيئا فهو ظهار. وصنيع المصنف أنه في هذا اللفظ لا يكون ظهارا إلا بالنية. طيب، هذه المسألة الأولى التي هي ماذا؟ حقيقة الظهار. المسألة الثانية. نعم، قال: فلا تحل له حتى يكفر بتحرير رقبة من قبل أن يتماس. نعم، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى: إذا قال الرجل لزوجته هذه اللفظة فإنه ينبني عليها شيء، ما هو؟ الكفارة. قبل أن نقول الكفارة، في الحقيقة ينبني على هذا في الحقيقة 3 أشياء: الشيء الأول الإثم، لأن الله عز وجل قال: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، فهو من الزور، وبناء عليه من كان يعلم الحكم فإنه يأثم وتلزمه التوبة إلى الله عز وجل. الشيء الثاني أن زوجته تحرم عليه، بمعنى أنه لا يجوز له قربانها، هذا الحكم ماذا؟ الثاني. الحكم الثالث أنه تلزمه الكفارة، تلزمه الكفارة، فلا تحل له زوجته حتى يكفر. وما الكفارة؟ هذه هي المسألة الثالثة. المسألة الثالثة هي ما هذه الكفارة يكفرها؟ فقال لك المصنف رحمه الله تعالى: حتى يكفر بتحرير رقبة، أي أن يعتق عبدا أو أمة مسلمة خالية من الموانع، من قبل أن يتماس، أي من قبل أن يأتيها، فإنها حرام عليه حتى يكفر. فإن لم يجد عبدا يعتقه عنده، أو لم يستطع أن يشتريه حتى يعتقه، فما الحكم؟ ينتقل إلى البدل. وما البدل؟ قال لك فصيام شهرين متتابعين. وهذا مثل صوم الشهرين المتتابعين اللذين درسناهما في مواضع سبقت. مثل ماذا؟ مثل الوطء في نهار رمضان. فنقول لو صام شهرين هلاليين صح. لو صام مثلا محرم وصفر وعلم بداية هذا ونهايته بالرؤية، برؤية صحيحة معتبرة. وكم التي تكفي فيها الشهادة؟ كم شهادة كم شخص؟ لا بد من شهادة اثنين، فلا يكفي هنا واحد بخلاف ماذا؟ بخلاف دخول رمضان كما درسنا. فلا بد من شهادة. فلو ثبت بالشهادة الشهود دخول الشهر، دخول شهرين هلاليين وانتهاؤهما فيكفي. فإن لم يفعل فلا بد من صوم كم؟ من صوم 60 يوما متتابعة، فلا يحل له أن يفطر فيها بلا عذر. فإن أفطر فيها بلا عذر فما الحكم؟ فإنه يجب عليه أن يستأنف، أي أن يعيد. طيب، فإن لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، قال لك المصنف من قبل أن يتماس على ظاهر الآية، قال فإنه ينتقل إلى البدل الثالث، وما هو؟ قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. فإطعام 60 مسكينا. والإطعام هنا كما قلنا في مواضع أخرى، فقاعدة المذهب أن كل إطعام أمر به في الشرع كفارة ففيه شيء أشياء. الشيء الأول أنه لا بد أن يكون من أصناف زكاة الفطر الخمسة، والمصنف ذكر هنا 4 في كتابه لما درسنا الزكاة، تذكرون؟ الأقط أظنه لم يذكر الأقط. المشهور في المذهب 5 التي هي ماذا؟ البر والتمر والشعير والزبيب والأقط. فلا بد أن تكون من هذه الخمسة. فإن عدمت الخمسة فيجزئ كل حب يقتات وثمر يقتات. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية، المسكين الذي يعطيه ما صفته؟ أي أن يكون فقيرا أو مسكينا من أهل الزكاة، ممن يأخذ الزكاة لحظ نفسه، ممن يأخذ الزكاة لحظ نفسه كالفقير والمسكين ونحوهما. طيب، المسألة الثالثة، كم المقدار الذي يعطيه للمسكين كما درسنا في الحج؟ كم يعطيه؟ نصف صاع. فإن كان من البر فيكفيه مد واحد. طيب، المصنف رحمه الله لم يقل بعد قوله في إطعام 60 مسكينا، لم يقل ماذا؟ من قبل أن يتماس. والمصنف رحمه الله كما رأينا أنه في كتابه هذا كثيرا ما يجري على ذكر نص الدليل، وفي القرآن لم يقل الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع من قبل أن يتماس. فهل هذا شرط؟ الجواب نعم. ولذا قال فقهاؤنا حتى هذا الموضع من قبل أن يتماس أن يجب عليه أن يكفر قبل أن يقرب زوجته، للقياس على ما سبق وللحديث، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم لمن ظاهر لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله، لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله. طيب، قال رحمه الله، قال وحكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان كما قلنا هناك بالتفصيل. نعم. فإن وطئ قبل التكفير عصى ولزمته الكفارة المذكورة. عصى لأننا قلنا أنها تحرم عليه حتى يكفر، والكفارة بقيت ما زالت باقية في ذمته، يلزمه أن يأتي بها. نعم. قال ومن ظاهر من امرأته مرارا ولم يكفر فكفارة واحدة. قال لك سأذكر لك مسألة الرابعة، هذه يحسبها المسألة الرابعة في هذا الفصل. المسألة الرابعة مسألة حكم من تكرر منه الظهار. فقال لك المصنف رحمه الله تعالى فيه حالتان. الحالة الأولى أن يكفر، هو ذكر لك في التشجير هنا من امرأة واحدة أو من نسائه. طيب، نأخذ على هذا. فإن كان ذلك من امرأته، من امرأة واحدة، فما الحكم؟ هذا في الحقيقة لا يخلو من حالتين، إما أن يكفر ثم يظاهر، وإما أن يظاهر ويظاهر ويظاهر ولم يكفر، فما الحكم؟ إن كان لم يكفر بعد فما الحكم؟ فيه كفارة واحدة. ومفهوم المخالفة إن ظاهر فكفر ثم ظاهر فكفارة ثانية، وهذا بين. قال لك الحالة الثانية أن يظاهر من نسائه بكلمة واحدة. ما صورة المسألة؟ أي أن يقول أنتن علي كظهر أمي مثلا، أو نسائي علي كظهر أمي، فما الحكم؟ قال لك المصنف رحمه الله كم يلزمه؟ هذا لا يخلو من حالتين، الحالة الأولى قال رحمه الله قال وإن ظاهر من نسائه بكلمة واحدة فكفارة واحدة، كما لو قال أنتن عليك ظهر أمي أو نسائي عليك ظهر أمي فكفارة واحدة لأنها بكلمة واحدة. طيب الثانية، الحالة الثانية قال وإن ظاهر منهن بكلمات فعليه لكل يمين كفارة، فلو قال زينب عليك ظهر أمي ورقية عليك ظهر أمي وسعاد عليك ظهر أمي وصالحة عليك ظهر أمي مثلا، عنده أربع نسوة، فكم كفارة؟ أربع. فلو كان بالأشهر كم يصوم يعني؟ ها، ثمانية أشهر. نعم، وهو زور من القول، نسأل الله السلام. نعم، ما هن أمهاتهم؟ إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنه. نعم، قال وإن ظاهر من أمته أو حرمها أو حرم شيئا مباحا أو ظاهرت المرأة من زوجها أو حرمته لم يحرم، وكفارته كفارة يمين. والحر نحن أخذنا كم مسألة؟ أربعة أو خمسة؟ طيب أربعة. المسألة الخامسة، المسألة الخامسة تتعلق، لا تتعلق بالزوجة وإنما تتعلق بالأمة. فالسؤال هل يجوز للرجل أن يستمتع بأمته المملوكة له؟ الجواب غير المزوجة ها؟ وغير المشتركة التي وطئها شريكه، هل يجوز؟ الجواب نعم، يجوز له أن يستمتع بأمته الخاصة به أو التي لم يطأها شريكه، أليس كذلك؟ طيب هذه المرأة لو ظاهر منها فقال أنت علي كظهر أمي، فهل هذا يعد ظهارا أو لا؟ الأصل أن نقول إن الظهار لا يكون إلا بين الرجل وزوجته، لكنه بهذا اللفظ جعل ما أحله الله عليه حراما، أليس كذلك؟ فهذا لا نعده ظهارا، ولا تترتب عليه أحكام الظهار، وإنما نقول حكمه حكم من حرم على نفسه شيئا أباحه الشرع. ومن حرم على نفسه شيئا أباحه الشرع فحكمه أن فيه كفارة اليمين. ولذا قال المصنف ومن ظاهر من أمته، وإن ظاهر، إن أداة الشرط ظاهر فعل الشرط، أين جوابه؟ لم يحرم، يعني لم يحرم في شرع الله، هو قال هذا علي حرام ولم يحرم في شرع الله، وما الحكم؟ وكفارته كفارة يمين. هذا يقع أحيانا من الناس، من يقول يحرم علي أن أفعل كذا، يحرم علي أن أذهب بيت فلان، يحرم علي أن أزور فلان. أو بعض الناس في بعض الأعراف مثلا يدخل عند الرجل فيصب له الفنجان القهوة، يقول يحرم علي حتى تسمع ما أقول، أو يحرم علي حتى تعطيني ما أطلب مثلا. فهذا هل صار حراما عليه بقوله هذا؟ لا، ولكنه لو شربه فما الحكم؟ عليه كفارة يمين. مسألة ثانية، قال إن ظهر من أمتي، هذه صورة، صورة أخرى لو قال أنت علي حرام أو أمتي علي حرام، قال لك أيضا لا تحرم والكفارة كفارة يمين. أو حرم شيئا مباحا على نفسه فكفارته كفارة يمين، هذا هو المشهور من المذهب. ودليله في المذهب أول سورة التحريم، ما أولها؟ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. ماذا قال بعدها؟ قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. ومن هنا أخذ فقهاؤنا رحمهم الله أن من حرم على نفسه شيئا فحكمه حكم اليمين وكفارته كفارة يمين. قال المصنف رحمه الله، هذا كله سهل، ظاهر من امرأة من أمته، حرم أمته، الثالث حرم شيئا مباحا عليه. لكن لو المشكلة لو ظاهرت هي من زوجها، يعني ماذا قالت؟ قالت أنت علي كظهر أبي مثلا، أو أنت علي كأبي، وقصدت الظهار. فالسؤال هل يعد هذا ظهارا؟ قال لك المصنف رحمه الله لم يحرم وكفارته كفارة يمين. طيب هذا الذي مشى عليه المصنف رحمه الله، وقوله وجيه جدا، لما قال هو ليس ظهارا ناسب أن يقول ماذا؟ الكفارة كفارة يمين، حكمها حكم من حرم على نفسه شيئا مباحا. لكن المشهور من المذهب أنه ليس ظهارا ويجب عليها ماذا؟ كفارة الظهار. عجيب، غريب، ها غريب. ليش غريب؟ لا هو على قوله القاعدة مضطردة، ما دام أنه ليس ظهارا إذن لا كفارة، لا نقول عليها كفارة ظهار، لكن المشهور من المذهب قالوا ليس ظهارا وعليها كفارة. لماذا؟ طيب إذن اكتب هذا، لو ظهرت المرأة من زوجها اكتب فالمصنف لا يعده ظهارا إلا أن المذهب أنه ليس ظهارا كما قال المصنف، ليس ظهارا لكن عليها كفارة ظهار، وهو من مفردات المذهب، وهو من مفردات المذهب. وعنه كفارة يمين وهو قياس المذهب. كلمة وهو قياس المذهب اجعلها بين قوسين واكتب بعدها قاله المصنف في المقنع، قاله المصنف في المقنع. لذلك قلت لكم القاعدة تكون مضطردة، إذا قلنا ليس ظهارا فالأصل أن نقول لا كفارة ظهار. طيب للفائدة، لماذا الفقهاء في مشهور المذهب قالوا إنه ليس ظهارا؟ هذا بين كما قال المصنف، هذا بين. لماذا؟ لأن الظهار يكون من الزوج. لكن العجيب لماذا قالوا عليها كفارة ظهار؟ قالوا لأنها صدق عليها أنها قالت منكرا من القول وزورا وهي أحد الزوجين، فثبتت عليها الكفارة قياسا على الزوج، هي أحد الزوجين وقالت منكرا من القول وزورا فثبتت عليها الكفارة. طيب إذن هو ظهار؟ قالوا لا ليس ظهارا. طيب ما الفرق إذن بين ظهار الرجل وظهارها هي؟ الفرق أن ظهار الرجل، ظهار الرجل يحرم المرأة حتى تكفر، وأما بالنسبة لها فإنه لا يحرم على زوجها قربانها ويجب عليها أن تكفر. عرفنا الفرق الآن؟ فصار في النسبة للرجل يحرم زوجته، وأما بالنسبة لها لا يحرم عليها زوجها ويجب عليها أن تكفر. وعلى كل حال إذا مشينا على ما مشى عليه المصنف فهو وجيه جدا. طيب قال رحمه الله، نعم كفارة يمين، نعم. قال والحر والعبد في الكفارة سواء إلا أنه لا يكفر إلا بالصيام. يقول لك المصنف رحمه الله تعالى الحر والعبد سواء في هذه المسألة، إلا أن العبد لا يكفر إلا بالصيام، لأنه عبد مملوك لا يملك نفسه أصلا، وبالتالي فلا يكفر بالعتق ولا يكفر بالإطعام لأنه هو في نفسه مال مملوك. طيب نأخذ الآن بعض التمرينات. أي الألفاظ الآتية ليس من الظهار؟ أنت عليك كظهر أمي، كظهر أختي، كظهر خالتي، كبنت عمي. بنت عمي ليش؟ لأنها تباح له، يباح له أن ينكحها. ممتاز. هو من حيث الأصل يباح له الأصل، نعم. طيب ظهار، كفارة الظهار مثل أي الكفارات؟ مثل الجماع في نهار رمضان. طيب من ظاهر من امرأته ثلاث مرات ولم يكفر فماذا يلزمه؟ كفارة واحدة. من ظاهر من نساء الأربع بكلمة واحدة فكم كفارة؟ كفارة واحدة. طيب من حرم على نفسه شيء مباحا من الطعام عليه كفارة يمين.